فإنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوها وفصيلة حتى تكون مثل الجبل. حدثنا يونس في عاقي يونس في عاقبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع. وحدثنا روح عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي حباب قال ابن نافع عن أبي هريرة وقال ابن يحيى وهذا حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إنما يضعه في كف الرحمن. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي حباب أنه سمع أبي هريرة بهذا الحديث موقوفا وقال إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى أن الله ليربي. قال أبو بكر خرجت هذا الباب في كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن وهب حدثنا وهب بن جرير ابن حازم بن العباس قال حدثنا أبي قال سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم اللقمة والتمر كما يربي أحدكم فلوبه وفصيل حتى أنها لا تكون أعظم من أحد. حدثنا حسين الحسن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر سعيد المقبري عن أبي حباب هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أن يأخذه الله إلا أن يأخذه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تبلغ تمرة مثل أحد. وقال عتبة قلوصها وفصيلة ولم أضبط عن عتبة مثل أحد. حدثنا محمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ويأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة. وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. توقفونا ونكمل غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.